بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا، المرسلات احنا الملائكة التي أرسل الله بالمرسلات بيرسلهم الله مثل عرف الفرس، يعني بهم كذا من معاهم شيء بعض بعض بعض شيء بعض شيء بمجموعة يرسلهم الله المرسلات عرفا. فالعاصفات عصفا، ورجع بسم الله ثاني من رهب بالرياح بتعصفها يعني بالسحاب وتقلبها وتسيرها، والناشرات نشرة الرياح بتنشر السحاب وتفرقها تنشرها على الناس ينطر لها مطر. ولا هذه الملائكة هذه بتعصف بتسير الرياح وتنشر المطر. فالفارقات فرقة، ويعقسم الله بالملائكة الفارقات فرقة دي بتفرق بين الحق والباطل. فالملقيات ذكرى الملائكة أقسم الله بيبين الذكر على الأنبياء الوحي عذرا أو نذرا، يعني الإعذار إلى الناس ونذير لهم. الملائكة بيلقوا الوحي على الأنبياء، لجل الأنبياء يبلغوا الناس يلقوا لهم إعذار وإنذار من الله إنهم إذا أصروا على كفرهم إنه بيعذبهم. إنما توعدون لوعد، أقسم الله إن الوعد ما وعدهم الله من الحساب إنه واقع. يقولوا باب الشريعة أقسم الله إنه بيقعها، إنه بيقع على الحساب والجزاء، إنه بأن الله بيقتهم قبورهم ويجازيهم على أعماله. فإذا النجوم طمست، هذا بدوء يوم القيامة، النجوم لا تطمس، ما عاد بشيء، ما عاد بقي بشيء نجوم في السماء، طمست أنوارها وتحاوت وتلاشت. وإذا السماء فرجت، السماء هي هذا الطبق ما فيها هذا تكسر وتفتح أبوابها، يعني تكسرها وتتحاوى أجرامها. وإذا الجبال نسفت، ما يفجر الله الجبال ينسفها وما تصير هباء منثورا. وإذا الرسل أجلت، لأي يوم أجلت؟ ورسول الله قد يحضر الميعاد يوم القيامة ليوم الفصل، ليوم الفصل يحضر من الله، يبعث الله الأنبياء ويحضر يشهدوا على أمرهم. وما أدراك ما يوم الفصل، يوم الفصل يعني يوم عظيم هائل جمع الله فيها الأولين والآخرين، وتعرض فيها أعمال الخلائق جمعة، ويستر الله فيها أحكام على الناس، يحكم الله على حكم حد وعدل. يوم الفصل يحكم الله بحكمه فيه، يفصل بين الناس المختلفين، الناس مختلفين في الدنيا، ذا يهودي وذا نصراني وذا مجوسي وذا مسلم وذا مؤمن، والمسلمين مختلفين ذا بيوشوه ذا محمد، ها الله بيحكم بينهم يوم القيامة بحكمه. الحق بيحكم الله بحكمه عند هذا الحق، اللي هذا دار المحقين وأهل الحق يتحمل في رضوانه ومعه، والظالمين يقول لهم أهل ضلال وأهل ظلم روح جهنم على الضلال وعلى الباطل. هذا يوم الفصل. ويل يومئذ للمكذبين، الويل هم العذاب الذي يكذبون في يوم الدين، لعد الله لهم ويل طويل وعذاب أليم. قال الله الأقراش هم مكذبين، هم كذبوا بيوم الفصل وكذبوا بالنبي وكذبوا بالقرآن، قال ما لكم ما تعتبروا ولا ما لكم آمنين من عذاب الله، كأنكم آمنين حين كذبتوا بنبيه، ما لكم آمنين، ألم نهلك الأولين نحن قدها لحنا ذولا خير مكذبين، هذين كذبوا بهود وكذبوا بصالح وكذبوا بنوح وكذبوا بموسى وبعيسى، أهلكنا هم، ما لكم ما تعتبروا، تدرون أنه بيجي عليكم مثل ما جاء على ذولا خير الأولين حين كذبوا بأنبياء، ما لكم كذبين بنبيكم، ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين واتبعناهم المكذبين من بعدهم. جعل الله كذلك نفعل بالمجرمين، أنتم لا نسب نسب بكم مثلهم، إذا ما بدكم توبوا إلى الله وتتركوا كفركم أيها المشركين، الله قال لا نفعل بكم مثلهم كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين، الويل لهم في يوم القيامة الذي كذبوا بيوم الدين. قال وش ما لكم مكذبين به أيها المشركون، ليش تستبعدوا إن الله ما عاد محيي لكم؟ قال الله ما هي بعيدة في قدرة الله، ألم نخلقكم من ماء مهين؟ فهو قادر على أن يخلقكم ثاني مرة، خلقكم الله من مهين حقير نقصة صغيرة، فجعلناه في قرار مكين، جعل الله الماء المهين في قرار مكين في بطن المرأة، قرار يعني مكان في مكان حفيظ إلى قدر معلوم 9 أشهر قدر هناك قدر الله كبير عدتي بطن أمه، فقدرنا في نعم القادرون، قدر الله قدر هناك في نعم الخالد يعني أحسن الخالد وأخرجها بشر سوية يأخذ رجال ملك الساعة وقام يحارب ربه يقول يكذب بهم ملك الساعة ولا عاد قادر ما عاد يحيي ثاني مرة وقد أحياها أول مرة. ويل يومئذ للمكذبين، قال الويل هم بيكذبوا بيوم الدين، الويل هم ويل طويل العذاب عظيم. ألم نجعل الأرض كفاتا، قال الله ألم تنظروا إلى قدرتنا، كيف جعل الله جعلنا الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، يعني هي مكان بيحفظ الأحياء والأموات، الأموات بيفتحن الله في بطن الأرض والأحياء على ظهرها يعيشون يفتحن على ظهرها. وجعلنا فيها رواسي، يا الله جعلنا في الأرض قدرتنا رواسي جبال شامخة، رواسي شامخة جبال طويلة، وأسقيناكم ماء فراتا، والله أسقيناكم أيها المكذبون في قدرة الله أسقيناكم ماء فرات من السماء، ماء فرات يعني عذب تسيروا وتشربوا. ويل يومئذ للمكذبين، الويل قال كل الويل اللي بيكذبوا بيوم الدين، وإذن ما بيعرفوا قدرة الله في أنفسهم إن خلقهم مأمهن وما بينظر إلى قدرة الله في الأرض آثار قدرته، كيف جعل الأرض كفاة للأحياء والأموات وجعل فيها رواسي وأنزل لهم ما من السماء من السحاب، حبا يقول لهم الله يوم القيامة حين يحييهم انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، يا الله مثلا اذهبوا إلى عذاب جهنم الذي كانوا تكذبوا بها، روحوا صراحة اللي تياك انطلقوا إلى ظل فيها ظل جهنم دي 3 شعب يعني ظل هم يعني متشعب إلى 3 أجسام لا ظليل يعني ما بيظل من استظل به ما بلا ظل من جهنم ولا يغلي من اللهب ما بيفعل ما بيحميهم من اللهب جهنم الظل ذا ما بلا فيه جالس عذاب عليهم إنها ترمي بشرار كالقصر نار جهنم ما هي سواه نار الدنيا نار الدنيا بترمي بشرار صغيرة ما بس واحد يقبضها يعني ما في راحة واحد الشتاء حقت هذه حين تقارع النار يخرج منها شرار صعب هأنا شرار جهنم قال شرار مثل القصر الشتاء هذا مثل القصر يعني مثل البيت العظيم كأنه جمالة صفر قال مثل الجبال الصغيرة الصفر شرارها مثل الجبال. ويل يومئذ للمكذبين الويل الذي بيكذبوا بيوم الدين ويوم البعث والجزاء وبجهنم وبالجنة الويل لهم لا الويل يعني العذاب جمال أو جبال لا جبال هي الجبال أصلها الجبال جمال أصلها صفر الجبال ويلي يمعدون فالدين هذا يوم لا ينطقون يوم القيامة حين يجمع الله الويل ولكن الحساب ما عاد حد يتحاكب يخرسوا ما بينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ولا بيؤذن لهم أنهم يعتذروا عند الله يقول مش نعتذر قال ما بشي أذن للعذر ما بشي عذار اليوم ما هو يوم الاعتذار هذا جزاء الأعتذار في الدنيا يصبر واحد يعتذر عند الله والله يقبل عذره نقبل إلى الله واعتذر قبل الله عذره التوبة يا الله أنا نادم مستغفر أغفرني والله لا أغفرني إلا في الآخرة ما عبد شيء هذا يوم لا ينتجون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين الويل لهم والعذاب لهم هذا يوم الفصل جمعناكم الأولين قال الله هذا هو يوم الفصل يعني يوم القضاء الحق يوم العدل يقول الله بين الناس يحكم بينهم يفصل بينهم جمعناكم أيها الناس أنتم الأولين تبع الله فيها الأولين والآخرين فإن كان لكم كيد فكيدون إذا عمعكم كيد فكيدوني كان بتكيدوا في الدنيا وتكيدوا رسول الله وتكيدوا آياته قال هذا لا يوم الفصل إذا معكم كيد دحين أنتم فأكيد ما لهم فما بدأ يقول لهم كذا استهزاء بهم يوم القيامة وتوبيخ لكن كان يكيد رسول الله في الدنيا ويوم يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال قال اللهم المتقين هم في ظلال بيظلهم الله في ظلال ظلال رحمته وعيون أنهار وفواكه من ما يشتهون فواكه مما تطلبه انفسهم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. فهم الله هاتمتعوا. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. الحين كان بتعملوا الاعمال الصالحه ولا بتكذبوا بيوم الدين ولا تستهزئوا برسول الله وآياته. إنا كذلك نجزي المحسنين. يا الله نبي يجزي المحسنين. اللي بيجيهم محسنين في الدنيا بيطيعوا الله وينقادوا الأمره. ويلن يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. قال الله الكافرين قال كلوا وتمتعوا في الدنيا قليلا هي أعمار قليلة 60-70 سنة. إنكم مجرمون. إنكم يعني من أهل الإجرام وأهل ارتكاب الجرائم. ويلن يومئذ للمكذبين. الويل كل الويل للمكذبين بيوم الدين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ما بيرضوا يركعوا ولا يصلوا. قال لهم النبي اركعوا ما بيرضوا يركعوا في الدنيا. ويلي يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون؟ قال وش عبا يهتدوا إذا ما اهتدوا بهداك يا محمد بقرآنك اللي بعثناك به أوحينا هذا وش عبا يهتدوا به؟ نعبها أمل منهم بيهتدوا. وأي وسيلة عباس يمكن أنها بتنفع فيهم إذا ما نفعت فيهم آيات الله وكتاب الله ورسوله وحيه. هذه ما عبها أمل منهم بيهتدوا.